بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله أفأمنوا مكر الله إنما هو في حق الفجار والكفار. ومعنى الآية: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخاف العارفون بالله من مكره أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اضطرار فيأنسوا بالذنوب فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. وأمر آخر وهو أن يغفلوا عنه وينسوا ذكره فيتخلوا عن ذكره وطاعته فيسرع إليهم البلاء والفتنة فيكون مكره بهم تخليه عنهم. وأمر آخر أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما يعلمونه من أنفسهم فيأتيهم بمكر حتى لا يشعرون. وأمر آخر أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنون به وذلك مكر. ثم قال رحمه الله: فصل. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمر شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجدار يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا ونعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. قد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. ثم قال رحمه الله: فصل. إذا بلغ العبد أعطي عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه، فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه صلح المراتب والمناصب التي يستخدمها الموفون بعهودهم. فإذا هب نفسه عند أخذ العهد والتخاها وقال: قد أهلت لعهد ربي، فمن أولى بقبوله وفهمي وتنفيذه مني. فحرص أولا على فهم عهدي وتذكره وتعرفي وصايا سيدي له، ثم وطن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسب ما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقة العهد وما تضمنه، فاستحدث همة أخرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهد، فاستقال من ظلمة غير الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر على شرف الهمة، وهدك ستر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له من فضله. فأول مراتب سعادته أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا، فلذا ولا ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد، أو قبلوه بكره ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتذكره العمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعه ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد التلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه وعادتهم، ولا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. فإذا تلقى عهده بالتلقي أخلد إلى سيرة القرابة، ومستمرت عليه عادة أهلي وأصحابي وجيراني وأهل ولده، فإن علت همته أخذ إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير كفاية تذكر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة. فإذا شامه الشيطان ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته، رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزين له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثل له الهدى في سورة الضلال، والضلال في سورة الهدى تلك العصبية والحمية التي أسست على غير علم. فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم عليه ما عليهم. فخذل عن الهدى وولاه الله ما تولى، ولو جاء كل هدى يخالف قومه وعشيرته لم يرهم إلا ضلالا. وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى، أقبل على حفظ عهده وفهمه وتذكره، وعلم أن لصاحب العهد شأنا ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد، وجده قد عرف إليه وعرفه نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد قيوما بنفسه مقيما لغيره غنيا عن كل ما سواه وكل فهو فصير إليه مستوى على عرشه فوق جميع خلقه يرى ويسمع ويرضى ويغضب ويحب ويبغض ويدبر أمر مملكته وفوق عرشه متكلم آمر ناهم يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلام الذي يسمعه من يشاء من خلقه وأنه قام بالقسط والعدل بالإحسان والإستاء لا مثل له ويشهد مملكته وكيف يقدر مقاديره بشكل غير مغطل لعليه وحكمته وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدق كل منهما صاحبيه وفهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها أطلق ولها أثبت وحقق بها وبها تعرف إلى عباده حتى أقرت فيه العقول وشهدت فيه الفطر فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحبه العهد صاحب العهد أشرقت أنواره على قلبه فصارت كالمعينة له فرأى حينئذ تعلقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسريان آثارهما في العالم الحسي والعالم الروحي ورأى تصرفها في الخلائق كيف عمت وخصت وقربت وأبعدت وأعطت ومنعت فشهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقصه وفضله ورحمته واجتمع له الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته وكمال قدرته مع كمال عدله وحكمته ونهاية علوه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيته وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه وجوده وعفوه وحلمه ورأى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنها وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها وشرط بعضها لبعض ونلطف الحكمة التي هي نهاية وغاية على المقادير التي هي أولا وبداية ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها حتى كأنه يشاهد مبادئ الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يوم الفصل بين المعاد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة إنسها وجنها ومؤمنها وكافرها وحينئذ يتبين من صفات جلاله ونعوت كماله للخلق من يكون يعرفونه قبل ذلك حتى إن عرف خلقي به في الدنيا يثني عليه يومئذ من صفات كماله ونعوت جلاله ما لم يكن يحسنه في الدنيا وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع المنقطعون فيكون الفرق بين العلم ويومئذ من حقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما أعظم ومشاهدتهما وأعظم من ذلك وكذلك يفهم من العهد كيف اختلط أسماءه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى وكيف اختلط ما تضمنته من الأوامر والنواهي وكيف اختلط وقوع الثواب والعقاب والمعاد وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته بحيث ينزه عما زعم أعداءه من إنكار ذلك ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مذكرة ويرى أنه لو كان معه إله أخر فسد هذا العالم فكانت تفسد السماوات والأرض ومن فيهن وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت لتدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان الذين تعبد الله بهما جميع عباده كيف يعرفون من الصفات المقدسة كيف اختبرا الثواب والعقاب عاجلا وآجلا ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جهد صفاته وأنكر علوه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده كما لا يستقيم قبول لمن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياته وإرادته وقدرته وأن هؤلاء هم الذين ردوا عهده وأبوا قبوله وأن من قبله منهم لم يقبله بجميع ما فيه وبالله التوفيق. طيب التكاليف الشرعية هي عبارة عن عهد وميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم فمن تمسك وعلت همته بهذا الميثاق تعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فعرف ربه وهذه المعرفة في الدنيا سوف تزداد ماذا؟ في الآخرة قال لك كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الله بمحامد يعني في الآخرة كما في حديث الشفاعة لم يثني عليه في الدنيا بها أما الذي ضيّع وفرّ فهو عبد اسمه وصفته وعظيم مخلوقات، أنه تعالى هو الحاكم وهو المسيطر وبيده النواصي، وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. ففاته خير كثير، فنقض العهد ولم يعرف الله سبحانه وتعالى الذي أخذ عليه هذا العهد وهذا الميثاق. نعم تفضل. فصل. قال رحمه الله: فصل. خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء، قلنا بينهما، فإذا أجاع بدنه وأسره وأقام في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة، فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه، واشتغلت إلى عالمها الألوي، وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته، أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه فصارت في السجن، فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها من عالمها، عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة فكلما خف البدن رطفت الروح، وخفت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها فصارت أرضية سفلية، فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عنده، فيكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى، تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات، فإذا فاقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى، فعند الرفيق الأعلى كل قرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، فعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعاشة ضنك. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معاشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به. والمعاشة الضنك أكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وابن عباس، وفي حديث مرفوع: وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما انتقص هو ضنك، يقال منزل الضنك وعيش الضنك. هذه المعاشة الضنك في المقابلات التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها وضيقت على القلب حتى يصير معاشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح. فضنك المعاشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وساعة المعاشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآثر أحسن معاشتين وأطيبهما وأدومهما، وأشقي البدن بنعيم الروح ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاؤها أعظم وأدوى، ونعيم البدن وشقاؤه أقصر وأهون، والله المستعان. نعم، إياك أن تكون هذه الروح خادمة للبدن، بل اجعل هذا البدن خادم للروح، بالتالي تكون هذه الروح علوية فتنال النعيم للروح. أما إذا كان الأمر عكسيا فتكون الروح تابعة لنعيم البدن، فبالتالي تكون مثلها قال لك كمثل السجين، وهذا نعيم البدن زائل. الآن أي رجل لو تنعم بنعيم الدنيا مهما كان، ما قيمة هذا النعيم إذا كان هو من أهل النار؟ لا قيمة. يقسم المجرمون إن لبثوا إلا ساعة. هم ينظرون على أن هذه الدنيا التي عاشوها ويحلفون أيمانا رغم أنها سنين طويلة وتنعموا فيها لا قيمة لها، لا تساوي شيئا. بينما إذا كان النعيم نعيما يعود على الروح فإنه باق سعادة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك هاي حال أهل الصلاح، يعني تنظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بتلك الحياة المنعمة ماديا، يعني يربط على بطنه الحجر ويمضي أشهر لا يوقد في بيته نار، ويعني أحيانا يأتي إلى أهلي: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: أنا صائم. مشاق، توفي ولم يشبع من خبز الحنطة 3 أيام صلى الله عليه وسلم، هكذا. وما أكل صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا، وما لبس يعني ذاك اللباس الفاره الذي نراه اليوم، لكن كان يعيش في سعادة، لأن السعادة في روحه صلى الله عليه وسلم. أما يعني كثير من الناس الذين ينعمون هم في شقاء. تجد كثير من الناس يعني أنت ترى أحيانا الناس عندها مليارات وتنتحر، ذلك أنهم اهتموا بأبدانهم وكانت الروح خادما للبدن، فخلاص هذا النعيم البدني هو نعيم منتهي وهو نعيم يعني يزول، أما نعيم الروح فإنه دائم باقي. ثم قال رحمه الله فصل: العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا فإنهم لا يقولون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. وترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ قال: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاشتاد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل الدنيا خير من ترك الجاهل لها. العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن السبي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد، ولكن تخيم المرضعات أزكاهن وأفضلهن، فإن للبن تأثيرا في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد، وأنفع رضاعة ما كان من المجاعة، فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدر، فإن من البشم ما يقتل. طيب، في الدعوة وأنت تدعو الناس إلى الله إياك أن تزهدهم في الدنيا، تقول اتركوا الأموال التي عندكم وهم قد فعلوا الذنوب. لا، قال لك لن يستجيبوا لك. ثم إن الواجب عليك أن تدعوهم إلى ترك الذنوب، لأن ترك الذنوب قال لك فريضة، بينما الزهد في الدنيا هو ماذا؟ هو فضيلة. ولا يوجد عاقل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يقدم الفضيلة على الفريضة أبدا. قال لك فإن صعب عليهم ترك الذنوب ماذا تفعل؟ قال إلجأ إلى تعريفهم بآلاء الله عليهم وإنعامه سبحانه وتعالى. أعرفهم بالله وذكرهم بنعمه وإحسانه إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وهذا الحقيقة يا أخواني منهج يغفل عنه كثير من الناس. لا بد وأنت تدعو إلى الله أن تعرف الناس بالله تبارك وتعالى وتذكرهم بإنعامه عليهم وغير ذلك، كي يكون ذلك أدعى لماذا؟ لترك ذنوبهم. فإذا تركوا الذنوب مرحلة الزهد في الدنيا والانشغال هذه مرحلة أخرى وهي فضيلة، يعني يجب أن تسعى أولا لتحقيق الفريضة، ثم بعد ذلك إذا حقق العبد الفريضة سيطلب ماذا؟ سيطلب الفضيلة. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله فصل بين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع العافية بون بعيد. إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس العجب من صحيح فارغ واقف مع الخدمة، إنما العجب من ضعيف سقيم تعتويره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. فصل ملاق القرنة. طبعا هذا أقرأ التخريج تحت شيخي. قال أخرجه الترمذي من عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه لعمارة بن زعكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. يعني المقصود ملاق حتفه لا محالة ويسير في قدره، لكن رغم هذا ولا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى طرفة عين. تمام، وهو لا يعني هذا الحديث لا يثبت. الرابعه الفقره الرابعه قال لك ليس العجب من صحيح فارغ واقف، يعني واقف يعني مع الخدمة. لكن العجب أنك ترى أحيانا بعض الضعفاء المشغولين الذين يعني هم في حياتهم الدنيا في تعب شديد ولا يترك خدمة مولاه طرفة عين. لا يترك خدمة مولاه طرفة عين. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: فصل. معرفة الله سبحانه نوعان، الأول معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم عن معرفته ما أخفاه عن سواهم. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. ولهذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله، والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيا في أوامره ونواهيه، فقيا في قضائه وقدره، فقيا في أسمائه وصفاته، فقيا في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال رحمه الله: فصل. المعرفة طبعا معرفة الله سبحانه وتعالى، المقصود أنك تسعى تحاول أن تتجه إلى المعرفة الثانية وأن تحصلها، وهي يعني المعرفة التي توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، والخشية والإنابة إليه سبحانه وتعالى والأنس به. هذه هي، ليست مجرد المعرفة الأولى، بل أن العاقل يسعى إلى أن يصل إلى الرتبة الثانية، وهو أنه يراقب الله سبحانه وتعالى في كل حركاته، يطلع على مولاه في شؤونه كلها. فليس كل من عبد الله سبحانه وتعالى عرفه بهذه الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراقب الله تبارك يراقب ربه في كل حركة وفي كل سكنة، وكان يقول كما تذكرون في دعائه: اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهو يأنس بلقاء الله تبارك وتعالى ويشتاق إلى لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: فصل. الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذلك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخرى، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب في من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، وكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، كل الأعمال سيسأل عنها من جهة واحدة إلا المال، سيسأل لا تزرع قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. المال سيسأل من أين اكتسبه وأين أنفقه. قال لك: الدراهم أربعة: درهم اكتسب في حلال وأنفق في طاعة وأنفق في طاعة، هذا أعلى شيء، وأسوأ شيء اللي اكتسب بمعصية وأنفق في معصية، وما بعده المباح اللي ينفق على يكسب في أمور مباحة وينفق في أشياء شهوة مباحة، فذلك قال لك لا له ولا عليه، هذا مباح. الثالث اللي هو اكتسب في أذى مسلم وأنفق في إذاء مسلم، هذا مثل مثل الثاني، هذا كسب الإنسان. نعم تفضل. جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالنصيحة والإرشاد، مواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجه لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قوية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعهم من المواساة بحسب اتباعهم له. ودخلوا على بيت في يوم شديد البرد، وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: دفعت الفقراء وبردهم، وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. سبحان الله. الأمة لما كانت يعني مؤمنة كانت جسد واحد، كانت المواساة ظاهرة في كل أصنافها. أما لما ضعف الإيمان أنت ترى التفكك الآن الموجود في أمتنا. فلذلك قال لك رحمه الله: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت هذه المواساة. كحالنا اليوم، اليوم ضعف الإيمان فضعفت ماذا؟ المواساة. وكلما قوي الإيمان قويت المواساة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه، يسأل عن امرأة سوداء ماتت، نظر الصحابة إلى أنه هذه امرأة ما في داعي نتعب رسول الله ونخبره بموتها، فيفقدها صلى الله عليه وسلم امرأة، ثم يخبر بأنها ماتت، فيجيء إلى قبرها فيصلي عليها. يفتقد أصحابه، يسأل عن ثابت بن قيس لماذا لا أراه، تمام؟ طبعا كما لا يخفى عليكم ثابت بن قيس كان صاحب صوت جهوري، فلما نزل قوله تبارك وتعالى في صوت الحجرات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم، جلس في بيته قال: حبط عملي. ففقده رسول الله الذي يفقد الكبير والصغير صلى الله عليه وسلم، ما عنده نظر لطبقة دون سائر الطبقات. فأرسل إليه رجلا فجاء فدخل فوجده يبكي، فقال: مالك؟ قال: هلك. فعاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع إليه وقل له: لا، أنت من أهل الجنة. خرج إلى تبوك بثلاثين ألفا صلى الله عليه وسلم. طيب اللي معه ثلاثين ألف ممكن يتذكر شخص إذا فقد؟ الآن أنت معك من أصحابك ثلاثين ألف، ممكن تذكر واحد؟ ها؟ ممكن تذكر واحد مو موجود؟ ماشي. ثلاثين ألف؟ ها؟ ما ذكر. في تبوك يقول لهم: ما فعل كعب بن مالك؟ ثلاثين ألف معه، ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مع أبو بكر وعمر وعثمان وأجلاء الصحابة، تمام؟ ويسأل عن كعب بن مالك. لا ينسى أحدا، يعرف أصحابه. كل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، في كل الأصناف المواساة اللي ذكرها، الأشياء اللي ذكرها. شوف مواساة المؤمنين بأنواع أنواع. قال: مواساة بالمال، يأتيه الرجل فيعطيه عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وقلت لك قبل قليل كيف كانت معيشته، ما عاش لنفسه، ما كان يأخذ. مواساة بماذا؟ بالجاه. إذا جاء الرجل طلب منه شيئا كان صلى الله عليه وسلم يسارع. كما في قصة مغيث وبريرة، فقد شفع بجاهه صلى الله عليه وسلم. مواساة بالبدن، يشاركهم والخدمة، يشاركهم في حفر الخندق وفي أمور حياتهم وفي بناء المسجد، وينقل اللبن معهم صلى الله عليه وسلم. مواساة بالنصيحة والإرشاد، لن تجد أنصح وأرشد من محمد صلى الله عليه وسلم. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما ترك شيئا يباعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا ونهانا عنه. قال مواساة بالدعاء، شوف مواساة بالدعاء والاستغفار لأمته. تذكرون حديث البزار لعائشة، قالت يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقلت يا رسول الله ادعوا الله لي، قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت فضحكت وأصابها السرور، قال حتى سقط رأسي في حجري يعني على الأرض. قال أيسرك ذلك يا عائشة؟ قالت كيف ذلك، كيف لا يا رسول الله؟ قال والله هذه دعوتي لأمتي في كل صلاة. تمام؟ مواساة بالتوجع لهم، يتألم اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون. قام يصلي الليل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام الليل كله يبكي أمتي أمتي، حتى جاءه جبريل فقال إن الله سبحانه وتعالى يقول إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك صلى الله عليه وسلم. هل رأيت رجل عنده مواساة كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ويا أخواني إذا بدنا نتكلم على نماذج مواساة لأمة شيء لا ينتهي، هذا باب لا ينتهي. اختبأ دعوته التي خصه الله بها، وكان كل نبي قد تعجلها في الدنيا إلا هو، اختبأها شفاعة لأمة صلى الله عليه وسلم. هذه هي المواساة الحقيقية في كل جوانبها، ما هي شعارات براقة وكلام تخان لا قيمة له. أمة عربية واحدة وأمة متمزقة لا قيمة، لا تعرف العربية ولا تعرف الواحدة. تبثوا؟ لا تفضل. جزاك الله خيرا. المقار رحمه الله فصل: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاءة الفرض أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفي حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. الجهل مصيبة، وأنت تسير إلى الله سبحانه وتعالى إذا كنت جاهلا بالطريق وآفاتها والمقصود، ويعني كيف تصل إلى الله تبارك وتعالى بأخسر الطرق، سوف تتعب كثيرا وتقل الثمرة وتقل الفائدة وربما لن تصل. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. ها تسير إلى الله بظنهم. فصلنا ربحان، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظن أنه يسير إلى الله وهو جاهل في الطريق في السير إلى الله. فلذلك أخسر الطرق يا إخواني في السير إلى الله تبارك وتعالى هو طريق السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طريق مستقيم موصل إلى الغاية وإلى المقصد، لا عوجاج فيه ولا ميلان أبدا، طريق واضح وسهل. لا تفضل. ثم قال رحمه الله فصل: إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخواجع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في مجلسه والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه قطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات. فإن وقف معها قطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. فإن وقف مع ذلك قطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وصار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على باب على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحته ولذته على مرضات سيده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطع عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. نعم، وأنت تسير إلى الله أول ما تعرض لك الشهوات المختلفة، فإن وقفت عندها خلاص أنت وقفت وانقطع الطريق، وإن أعرفت تبدأ ماذا؟ مسائل ماذا؟ مسائل الجاه ومسائل الرياء والتبرك بك ويعني إفساح لك في المجالس والوجاهات وغير ذلك. فإن وقفت معها انقطعت، وإن لم تكن هذه حاجزا يعيقك واستمررت في ويعني وسرت في المشي إلى الله، تأتي ماذا؟ قال لك لذة حظه، يعني ابتلي بعد ذلك ماذا بالكرامات وغير ذلك. ثم بعد ذلك ان توقف عندها ورأى لنفسه مزيدا فضل انقطع عن الله، فان تجرد منها وانتقل ابتلي ماذا ببلاء اخر، وهكذا في السير الى الله حفت الجنة بالمكاره. هناك عقبات وهناك كثير من يعني الصعوبات، وأنت تسير إلى الله فذلك عليك بالثبات. نعم.